هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عرف الشحات محمد محجوب المقيم في ديناصور مركز الشهداء محافظة المنوفية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمينات والمعاشات، بيقول فيها: أنا راجل من مواليد 1958، بشتغل سواق درجة أولى يا حضرات، وقعدت على الدرجة الأولى في السواقة 34 سنة، وده معناه إن بدفع تأمينات طول المدة دي على أمل إن يجي يوم واصرف معاش يساعدني على المعيشة لما أكبر وما أقدرش أشتغل. ولما وصلت سن 60 في شهر 6 اللي فات، اتقدمت بأوراقي للحصول على المعاش، وساعتها قال لي البيه: سواق درجة أولى 34 سنة. أيوة فندم. ده أنت هتصرف معاش كبير قوي. أيوة. كرسي للمواطن يا صبحي، وشوفوا يشرب إيه، احنا هنا كلنا في خدمتك. شايب القرنفل يا صبحي. الحمد لله الحمد لله، وقدمت الاوراق المطلوبه وجريت في الاجراءات اللي اخذت وقت طويل جدا لغايه ما قالوا لي الف الف الف مبروك يا عرفه. يبارك فيك. معاش ولا كان على البال ولا على الخاطر. الحمد لله. كام يا بيه؟ انا عايزك تمسك اعصابك. اتفضل. 751.5، تخيل. الله اكبر، ملونك اتغير كده اكيد من الفرحه طبعا. 751.5 جنيه. حياه نظر وما تقولهاش كده، يعني 25 جنيه وشيلن في اليوم، تخيلوا. بعد العمر ده كله وبعد التأمينات اللي دفعتها لأكثر من 34 سنة، وفي الآخر أصرف معاش 25 جنيه وشيلن في اليوم؟ طب دول يكفوا أسرة زي أسرتي، يكفوها إزاي؟ هو حضراتكم مش عارفين أسعار الخضار والفاكهة؟ أعمل إيه بقى؟ طب حضراتكم مش عارفين فواتير الكهرباء والمية والغاز؟ طب مش عارفين مصاريف الدكاترة وأسعار العلاج؟ طب حد يقول لي نعيش بيهم إزاي؟ وأنا مش معترض، لا مش معترض، لكن لو مش هيقدر يقول لي يساعدني بقى في تعديل المعاش ده، يبقى معاش آدمي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.